بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها، وعا همزة مكسورة صحبة ولا، بحيث أتى والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بفتح وكلا. هذا اللفظ وهو لفظ جبريل بين الناظم رحمه الله تعالى ما فيه من قراءات للأئمة، فقال: وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها، وعاء همزة مكسورة صحبة ولا، بحيث أتى. فقرأ حمزة والكساء والشعبة لفظ جبريل، حيث وقع في القرآن الكريم فتح الجيم والراء وزيادة همزة مكسورة بعد الراء، غير أن الشعبة حذف الياء التي بعد الهمزة، والياء يحذف الشعبة. فحمزة وكساء يقرؤون جبرائيل، وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها، وعاء همزة مكسورة صحبة ولا، يعني فيقرؤون جبرائيل. حمزة وكساء جبرائيل همزة بعدها ياء. قال: إلا أن شعبة شاركهم بفتح الجيم والهمز لكن بدون ياء، جبرائيل جبرائيل، وهذا ما نقول الناظم. والياء يحذف شعبة، فهم يقرؤون جبرائيل، فهو حذف الياء التي بعد الهمز فقرأ جبرائيل. ثم قال: ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا، ومكيهم في الجيم جبريل. فالمكي ابن كثير قرأ لهم جبريل، هذا اللفظ جبريل. والباقون يقرؤون جبريل بكسر الجيم من غير همز، لفظ جبريل. إذن هذه قراءات: حمزة والكسائي يقرؤون جبرائيل، وابن كثير قرأ جبريل، والشعبة قرأ جبرائيل، والباقون قرأوا جبريل. هذه ما فيه من قراءات. توجيه هذه القراءات في هذا اللفظ: هذه كلها لغات، سواء في قراءة حمزة الكسائي جبرائيل، أو في قراءة الشعبة جبرائيل، أو في قراءة ابن كثير جبريل، والباقون جبريل، فهي كلها لغات في جبريل، وهو اسم أعجمي. فمن كسر الجيم أتى به على مثال كلام العرب من قرأ جبريل. فمن كسر الجيم جاء به على مثال ما ورد عن العرب في لغتهم جبريل، فهو عندهم على وزن قنديل، جبريل على وزن قنديل ومنديل، قنديل ومنديل وجبريل، فهذا من أوزان العرب، هذا من أوزان العرب. ومن فتح أتى به على خلاف كلام العرب، ومن فتح سواء قرأ جبرائيل أو جبرائيل أو جبريل، فقال أتى به على غير أوزان العربي، ليعلم أنه ليس من كلام العرب. فمن فتح الجيم قال هذا الوزن كيف تصرف، فليس من كلام، ليس من أوزان العرب، فله أعجمي، فأراد بذلك من فتح أنه اسم أعجمي. وكذلك من فعل في فعل من همز سواء قرأ جبرائيل أو جبرائيل، فهذا كله من بيان أن هذا اللفظ ليس عربيا بل هو أعجمي. يقولون إن العرب تتصرف في اسم العجمي، ولهذا جاء في هذا الاسم 13 لغة. في جبريل جاء فيه 13 لغة، طبعا يقدم فيها ما ورد في نص القرآن الكريم. فجبريل قالوا هي لغة الحجاز جبريل، قال ورقة بن نوفل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل. ويقول حسان بن ثابت وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. فهي هذه اللغة معروفة عندهم جبريل بهذا اللفظ، وهذا الذي عليه أكثر القراء إذا استثنينا حمزة والكسائي والشعبة وابن كثير. جبريل معظم القراء على هذا. وفي لغة أخرى وهي جبريل قراءة ابن كثير، وجبرائيل حمزة والكسائي، وجبرائيل شعبة. فهذه أفصح اللغات فيه. قال وفيه لغات أخرى منها جبرائيل، جبرائيل بتشديد بالهمز وتشديد اللام. قالوا والإل عندهم هو الله جل وعلا، فهو مركب عندهم أي عبد الله. ومن هذه اللغات أيضا جبرائيل، جبرائيل وجبرائيل وجبرائيل بياءين، وجبرائيل جبرائيل بياءين، وجبرال وجبرائيل جبرائيل إلى غير ذلك مما فيه من لغات ذكرها المفسرون في التفاسير. ولكن يقدم فيها ما قرأ به القراء فهو أفصح ما ورد فيها، أما ما ورد فيها من باقي اللغات فيستأنس بها، ولكن يقدم ما ورد فيها مما قرأ به القراء. إذن هذا ما نقول للناظر رحمه الله تعالى وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعاء همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى أي بحيث ورد هذا اللفظ، والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بفتح وكلا. قال الناظم بعد هذا ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله على حجة والياء يحذف أجملا. هذا أيضا لفظ آخر وهو لفظ ميكائيل، ودع ياء ميكائيل والهمزة قبله على حجة، روزهم على حجة وهم حفص وأبو عمرو. قرأ هذا اللفظ ميكالا، ودع ياء ميكائيل أي الياء الثانية، ودع ياء ميكائيل المقصود هي الياء الثانية للياء الأولى، محل اتفاق هذه مي هذه ياء متفق عليها لكن الياء الثانية ودع اترك ياء ميكائيل أي الياء الثانية المرموز لهم بعلى حجة وهم حفص وأبو عمرو فإنهم يقرؤون بحذفها فيقرؤون ميكال ودع ياء ميكائيل والهمزة قبل على حجة والياء يحذف أجملا فالمرموز له بأجملا وهو نافع فإنه يثبتها الهمزة ويحذف الياء ميكائيل ميكائيل ميكائيل والباقون يقرؤون ميكائيل فإذا فقرأ حفص أبو عمرو ميكال حيث نزل بحذف الياء والهمز الذي قبله ويفهم من ضد القراءة أن غيرهما يقرأ بإثبات الياء والهمز ميكائيل ما عدا نافع فإنه حذف الياء فقرأ ميكائيل وهذا معنى قول الناظم والياء يحذف أجملا فيقرأ ميكائيل أيضا ورد في هذا اللفظ لغات لكن يهمنا هنا مسألة في الرسم وهي أن ألفه محذوفة ألف ميكال محذوفة سواء من قرأ ميكال أو قرأ ميكائيل أو قرأ ميكائيل فالألف في المصاحف كلها محذوفة وهذا اتفاق بين علماء الرسم وهناك قاعدة أن ما قل استعماله تثبت ألفه وما أتى وهو لا يستعمل فألف فيه جميعا يجعل هذه قاعدة عندهم كقوله سبحانه طالوت ياجوج ماجوج جالوت فهذه أسماء قل استعمالها فلما قل استعمالها جاءت فيها الألفات تثبت الألف وما أتى وهو لا يستعمل يعني قل استعماله مرة مرتين فألف فيه جميعا جميع علماء الرسم فألف فيه جميعا يدعى كقوله سبحانه طالوت ألف ثابتة ياجوج ألف ثابتة ماجوج ثابتة جالوت ثابتة طيب ميكال هل كثر استعماله حتى تحذف ألفه لكن بميكال اتفاق حذفت مع أنها كلمة مستعملت لكن بميكال اتفاق حذفت مع أنها كلمة مستعملت إلا مرة في البقرة فهذا تنبيه من علماء الرسم على ما خالف القاعدة فيما كانت ألفه ثابتة وما حذفت منه خلافا للقاعدة لكن بميكال اتفاقا حذفت اتفاقا كل علماء الرسم مع أنها كلمة ما استعملت فهذا خروج عن القاعدة وبسبب اتفاق علماء الرسم على حذفها في المصاحف فقول الناظم رحمه الله تعالى ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سما العلا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا فقرأ ابن عامر وحمزة الكسائي المرموز لهما بكما شرطوا ابن عامر وحمزة الكسائي ولكن الشياطين ولكن خفيف وارفع الشياطين بعده كما شرطوا بتخفيف النون في ولكن مع كسرها في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين وسكونها في الوقف ورفع نون الشياطين. وقرأ الباقون بعكس هذه القراءة فتكون قراءة بتشديد ولكن الشياطين, فالمسكت عنهم قرأوا بعكس هذه القراءة عكس التخفيف التشديد وعكس الضم الرفع النصب ولكن الشياطين. وهذا معنى قوله ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا. وقرأ الباقون بعكس هذه القراءة فتكون بتشديد النون ولكن مع فتحها ونصب نون الشياطين. والباقون هم عاصم ونافع وابن كثير وابو عمرو. قال ولم يقيد نون ولكن في قراءة الباقين بفتح اعتمادا على الشهرة, لم يقل في أن الباقين فتحوا النون ولكن قال وذلك اعتمادا على الشهرة. أحيانا القراء يعتمدون كثيرا على الشهرة, يقول هذا على الشهرة فلا يحتاج إلى قيد, وهذا كثير في الشاطبية والدرة والطيبة وغيرها. توجيه هذه القراءة في قوله ولكن الشياطين ولكن الشياطين حجة من خفف النون والنون ورفع بعد لكن, أن لكن حرف إذا شددت نونه كانت من أخوات إن ولكن الشياطين تنصب الاسم وترفع الخبر. وإذا خففت نونه كان حرف عطف لا عمد له وربما أتى خفيفا ولكن الشياطين فصار يسمى حرف عطف. وحجة من شدد النون ونصب لكن أنه أجرى الكلام على أصله فأعمل لكن لأنها من أخوات إن ولكن الشياطين. لعلماء اللغة فيها كلام, الحجة لمن خففها حملها على ما اتفق على تخفيفه من قول الله جل وعلا لكن الراسخون في علمي, تخفيف هذا, فمن خففها حملها على نظائر لها في قول الله جل وعلا لكن الراسخون في علمي, ولم يقرأ أحد لكن الراسخين لكن الله يشهد بما أنزل إليك, فلها نظائر في التخفيف لكن الله يشهد بما أنزل إليك. ولما خففها أبطل عملها ورفع ما بعدها, ولما خففها أبطل عملها ورفع ما بعدها ولكن الشياطين. فهذا من خففها أبطل عملها ورفع ما بعدها, لأن حكمها إذا خففت إبطال العمل, ولذلك تدخل على الأفعال في حال التخفيف, وحالها في ذلك مخالف لحال إن. شوف إن إذا خففت فيها وجهان, تعمل أحيانا ولا تعمل, لكن إذا خففت بطل عملها, فاستخدموها حرف عطف باب النسق, بخلاف إن هذه قد تعمل وهي مخففة عمل إن كذلك, بخلاف لكن فإنها إذا خفت تخرج إلى باب النسق باب العطف. وإلى إبطال عملها مع التخفيف أشار الشاطبي بقوله ولكن خفيف والشياطين كما شرطوا, كما شرط علماء اللغة. شوف اللفتات الجميلة في أبيات الشاطبي, كما شرطوا, من هم شرطوا؟ علماء اللغة. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا, كما قال علماء اللغة بإبطال عملها إذا خففت. فكما شرطوا هذه ليست عبثا, لا لا, فيها مضملة معنى ما ذهب إليه علماء اللغة في أنها إذا خففت فإنها يبطل عملها. ولكن الشياطين, والحجة لمن شددها حملها على ما اتفق على تشديده نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ولكن الله يفعل ما يريد, وغالبا ما تقترن بالواو ولكن, ولكن بل إن الذين قالوا بعملها قالوا لابد أن تقترن بالواو. والأكثر على إبطال عملها. ولهذا لما شددها نصب بها الاسم ورفع الخبر على قاعدتها في حال تشديدها. هذا توجيه من ما قيل في من قرأ ولكن الشياطين, ولكن الشياطين. ثم قال رحمه الله تعالى والعكس نحو سما العلا, والعكس ولكن الشياطين نحو سما أهل سما نافع بن كثير وأبو عمرو العلا تكمل البيت إنه داخل من ضمن السماء. والعكس نحو سما العلا كذلك فيه لفتة في قوله والعكس ولكن الشياطين أيضا هذا عمل به علماء اللغة ورفعوه سما العلا فتلمسوا في أبيات الشاطبي معاني فكروا فيها تجدوا فيها معاني جميلة لا تمر بها هكذا مرورا كذا, تجد فيها معاني لغوية, تجد فيها معاني بلاغية, تجد فيها معاني عقدية, تجد فيها معاني, لكن تحتاج إلى أن إذا مررت بالبيت تأمل في نهاياته وتجد فيها معاني. أيضا هذا في هناك لفتة في أن من قرأ ولكن الشياطين بالتشديد فهو قول قوي مرفوع سما العلا ليس بضعيف كذلك. ويكفي أنه في القراءة يكفي أنه قرئ به ولكن الشياطين ولكن الشياطين, فيكفي أن تعمل هذا العمل في نصبها مجيء القرآن بها ناصبة لهذا ولكن الشياطين. فهذا من قول الناظم ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا. ثم قال وننسخ به ضم وكسر, وننسخ به ضم وكسر كفى. قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية وننسخ به ضم وكسر كفى, مرمز له بكفى وهو ابن عامر قرأ قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية بضم النون الأولى وكسر السين, ما ننسخ من آية, فتكون قراءة غيره بفتح النون والسين ما ننسخ, لأن ضد الضم الفتح وضد الكسر الفتح. وننسخ به ضم وكسر كفى. إذن هناك قراءتان، قراءة ابن عامر ما ننسخ من آية، وقراءة باقين ما ننسخ من آية. توجيه هذه القراءة، فقراءة ابن عامر بضم النون الأولى وكسر السين جعله رباعيا من أنسخت الكتاب، ما ننسخ من أنسخ، جعله من فعل الرباعي على معنى وجدته منسوخا، مثل أحمدت الرجل وجدته محمودا، وأبخلت الرجل وجدته بخيلا. فإذن هذه قراءة ما ننسخ بالضم، قال جعله فعلا رباعيا من الفعل الرباعي، من أنسخت الكتاب. فأما من قرأ بفتح النون فهو المعنى الظاهر المستعمل على معنى ما نرفع من حكم آية، ما ننسخ، ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتها، نأتي بخير منها أو مثلها، ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتها، نأتي بخير منها، من خير منها لكم أو مثلها. يقول شيخنا أو بمثلها نأتي، أو نأتي بأصلح منها لكم، أو نأتي بمثلها في التعبد. إذن فهذا معنى توجيه هذه القراءة في قراءة من قرأ ما ننسخ، وعلى قراءة من ما ننسخ. ثم قال النظر رحمه الله تعالى: وننسخ به ضم وكسر كفى، وننسها مثله من غير همز ذكت إلى، وننسها مثله من غير همز ذكت إلى. فقوله ذكت إلى المربوز له بذكت إلى، وهو ابن عامر وأهل الكوفة ونافع قرأوا أو ننسها بضم الأولى وكسر السين كقراءة ابن عامر في ننسخ. وننسها مثله أي بضم النون وكسر السين، ما ننسخ، ننسها، عطف على قراءة ابن عامر. وننسخ به ضم وكسر، وننسها مثله من حيث ضم أوله وكسر السين منه، أو ننسها من غير همز، ثم قال من غير همز ذكت إلى، من غير همز بعد السين، فتكون قراءة الباقين وهو ابن كثير وأبو عمرو فتح النون والسين وزيادة همزة بعدها، أو ننسأها، أو ننسأها، أو ننسها، أو ننسأها. فقراءة المربوز لهم بذكت إلى نعامل أهل الكوفة ونافع كما قال الناظم من غير همز، أو ننسها، فتكون قراءة الباقين بالهمز المحذوف هنا، أو ننسأها، ما ننس أو ننسها، أو ننسأها، هاتان القراءتان. يقول لم يقيد الهمز بكونه ساكنا، وننسها مثله من غير همز، قال لم يقيد الهمز بكونه ساكن. إذا من أين لكم أن تقرأوا أو ننسأها؟ قلتم القراءة بكثير وابي عمر أو ننسأها، فأسكنتم هذه الهمز، فمن أين لكم سكون هذا الهمز؟ والشاطبي لم ينص عليه، فلم يقيد الهمز بسكون بكون ساكنا ومتحركا، فمن أين علم سكونه؟ يقول أبو شامة رحمه الله تعالى في صحيح على الشاطبية: ومطلق الهمز لا يقتضي حركته، فيقتصر على أقل ما يصدق عليه اسم الهمز، وهو إتيان بهمزة ساكنة. ويظهر لي والله أعلم أن سكون الهمز علم من قواعد العربية ذلك أن قوله أو ننسها معطوف على فعل الشرط فيكون مجزوما مثله، فحينئذ يتعين سكون الهمز. ما ننسخ فعطفه على مجزوم فهو مجزوم. توجيه وتحليل طيب وتبرير لعدم ذكر حال الهمز، هل هو مفتوح هل هو ساكن، مع أن القراءة فيه بالسكون. فقال: توجيه السكون كما قال عطفا على مجزوم قبله، فمعطوف على مجزوم مجزوم. هذا كما ذكر أبو شامة رحمه الله تعالى. ننظر ماذا جاء في توجيهها. قوله أو ننسها، قرأه أبو عمرو بن كثير بفتح النون الأولى وفتح السين وهمز، جعلاه من التأخير. أو ننسأها من التأخير، أو ننسأها من التأخير، على معنى أو نؤخر نسخ لفظها لأتي بخير منها، فهو من نسأ وهو التأخير. أو نؤخر نسخ لفظها نأتي بخير منها، فهو من أنسأ، أو من نسأ الله في أجلك أي أخر فيه. نسأ الله في أجلك بمعنى أخر فيه. ويقول: وتأخير النسخ على وجهين، أحدهما أن يؤخر تنزيل الآية فلا ينزل من اللوح المحفوظ، والثاني أن ينزل القرآن فيتلى ويعمل به، ثم يؤخر فينسخ العمل به، ينسخ العمل به دون اللفظ، أو ينسخ العمل به واللفظ، أو ينسخ اللفظ ويبقى العمل. صاحبها كتاب له مكي، له كتاب جميل في النسخ والمنسوخ يسمى الإضاح، الإضاح في النسخ والمنسوخ، ومطبوع تناول فيه النسخ وما كل ما قيل في النسخ ومراتبه، ونسخ القرآن بالقرآن وتعريف النسخ. فجاء هنا بفائدة عرضية ثم قال: أن ينزل القرآن فيتلى ويعمل به، ثم يؤخر فينسخ العمل به دون اللفظ، ينسخ العمل به دون لفظه، يكون عمل منسوخ ولفظ ثابت. يمثل العلماء لما كان يحصل في أن المرأة إذا زنت جاء قول الله جل وعلا في ذلك: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا، إلى آخر الآيات. فجاء حكم الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مثل جلده. فإذا قوله فينسخ العمل به دون اللفظ، كذلك أو ينسخ العمل به واللفظ، كما في حديث عائشة أنه كان يقرأ 10 رضعات مما كان يتلى، 10 رضعات يحرم، فنسخت ب5 رضعات، وأن النبي توفي وهنا يتلى لا نرى لا 5 رضعات ولا 10 رضعات. فهذا مما نسخ العمل به وباللفظ كذلك. واختلف العلماء بعد ذلك. المالكية يقولون رضعة واحدة، بعضهم يقول اختلاف، أن هذا وكذلك أو ينسخ اللفظ ويبقى العمل، أو ينسخ اللفظ كان مما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بتة نكالا من الله والله عز حكيم. فهذا اللفظ نسخ وبقي الحكم وهو الجل، وهو الرجم إن كان محصنا فارجموهما بتة، فبقي الحكم وهو الرجم إن كان محصنا، إلى آخر ما ذكر الشيخ في كتابه، كتابه قيم جدا لمن أراد أن يعود إليه كتاب الرضا. إذن قوله أو ننسها قرأه أبو عمرو بن كثير بفتح النون فالسين جعلاه من التأخير على معنى أو نؤخر نسخ لفظها نأتي بخير منها، فهو من نسأ الله في أجلك يأخره. وقرأ الباقون بالضم الأولى وكسر السين من غير همز جعلوه من النسيان، أو ننسها جعلوه من النسيان الذي هو ضد الذكر، أو ننسها من النسيان الذي هو ضد الذكر على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها فهو من النسيان الذي هو ضد الذكر. قد جاءت آثار تبين أنه صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يقرأ آية فقال رحم الله فلان ذكرنا بها، فالله جل وعلا إذا أراد أن ينسي نبيه آية من تلك لنسخها كما على معنى هذا نسيها أو أنساه إياها حتى لا يذكرها، ما ننسخ من آية أو ننسيها. فإذا هذا معنى قراءة أو ننسيها من النسيان وعدم التذكر لها، هذا معنى قول رحمه الله قول الناظم وننسيها مثله من غير همز ذكت إلى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا عليم وقال الواو لولا سقوطها، عليم وقال الواو لولا سقوطها، وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، عليم وقال الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، فالرمز في قوله كفلا لابن عامر. قال ابن عامر إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا، عليم وقالوا الواو لولا سقوطها، عليم عليم قالوا اتخذ الله ولدا، عليم وقالوا الواو لولا سقوطها، قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الواو قالوا وقالوا، والتقييد الأولى الاحتراز عن الثانية فلا خلاف بين القراء في إثباتها. قالوا وهو الجماعة هذه ثابتة لا تحذف هذه، لكن الناظم رحمه الله تعالى من باب توضيح قال عليم وقالوا الواو لولا حتى لا تلتبس بواو الجماعة الثابتة رسما ولا يجب حذفها البتة. فقول الناظم الأولى إيضاح وتنبيه إلى محل ما يحذف في هذه الواو، عليم وقاد الواو لولا سقوطها، إذن الباقون يقرؤون بهذه الواو وقالوا اتخذ الله، عليم وقالوا اتخذ الله ولدا، عليم وقالوا اتخذ الله ولدا. توجيه هذه القراءة قرأ ابن عامر بغير واو جعله مستأنفا، معطوف على ما قبله. وقد علم أن المخبر عنهم بهذا القول هو المخبر عنهم بمنع ذكر الله في المساجد والسعي في خرابها. فلم يحتج إلى عطف، كان كلام متصل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله إلى كذا، فالكلام متصل. قال قالوا اتخذ الله ودا، هؤلاء هم الذين قالوا قالوا اتخذ الله ولدا، منعوا المسلمين الصلاة في المساجد وخربوها وكذا كذا وكذا. قال قالوا اتخذ، وأيضا هم الذين قالوا قالوا اتخذ الله ولدا، فلم يحتج إلى عطف، فكأنه مستأنف على ما قبله. وقد علم أن المخبر عنه بهذا القول هو المخبر عنه بمنع ذكر الله في المساجد والسعي في خرابها، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام بغير واو. هذه الواو مرسومة في مصاحف أهل الشام بغير واو، وهذه المصاحف هي عدة القراء وعلماء الرسم. فالقراءة وعلماء الرسم يتبعون هذه المصاحف، وكانوا يتتبعونها عنوة لينقلوا منها الرسم ويصححوا عليها القراءة كذلك. هذا مصحف المدني، وهذا مصحف الشامي، وهذا مصحف البصري، وهكذا يتتبعونها ليروا صحة القراءة فيها. لأن كما تعلمون أن عثمان رضي الله عنهم أمر بنسخ هذه المصاحف وفق الروايات الصحيحة التي ثبتت في العرض الأخيرة، فما ثبت في العرض الأخيرة هو الذي عليه هذه المصاحف، فبعضها فيه زيادة وبعضها فيه نقص وبعضها وهكذا. فمن هذه التي فيها زيادة قول الله جل وعلا قالوا اتخذ الله ودا، وبعضها فيها وقالوا اتخذ الله ولدا، ولهذا رسمت في الشام بغير واو، وفي غيره بالواو، وفي غير مصحف الشام رسمت بالواو. وقرأ الباقون وقالوا اتخذ بالواو على العطف، وقرأ الباقون وقالوا اتخذ الله بالواو على العطف على ما قبله، لأن الذين أخبر عنهم أخبر الله عنهم بمنع ذلك في المساجد والسعي في خرابها هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فيمكن في هذه قراءة حمله على الاستئناف وحمله على العطف على اللفظ الذي قبله. فإن شئت تجعله مستأنفا متصلا بما قبله صح ذلك، وإن شئت أن تعطفه بواو العطف على ما قبله صح ذلك كذلك. فالسياق يقتضي هذا ويقتضي هذا، وهذا ما نبه عليه قوله وقالوا بواو عطفا على ما قبله، لأن الذين أخبر الله عنهم بمنع ذلك في المساجد والسعي في خرابها هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فوجب عطف آخر الكلام على أوله لأنه كله إخبار عن النصارى. وكذا هي في جميع المصاحف بالواو إلا المصحف الشامي، إلا المصحف الشامي فإنه قد خلى من هذه الواو. فهذا ما نقول رحمه الله عليم وقاض الواو دول سقوطها. ثم قال وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، وفي آل عمران في الأولى ومريم، وفي الطود عنه وباللفظ أعملا، وفي النحل مع ياسين بعطف نصبه كفى راوية ومن قاد معناه يعملا. في هذا اللفظ في قوله كن فيكون، هذه الأبيات التي ذكر الناظم هنا في قوله كن فيكون، كن فيكون وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. ثم بدأ في سرد مواضعه هذا اللفظ وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه وباللفظ عملا وفي النحل ما إلى آخره. فقرأ ابن عامر في قوله تعالى كن فيكون بالنصب في مكان الرفع يعني بنصب النون بدلا من رفعها كن فيكون في هذه السورة. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين يعلمون. طيب لو وقفت على ابن عامر لو وقفت ابن عامر على كن فيكون كيف تقف عليها؟ هل تقف عليها بالسكون وتقف عليها بالروم وتقف عليها بالإشمام؟ كن فيكون ليس لك إلا السكون ليس لك إلا السكون لأن الروم والإشمام لا يدخلان في المفتوح. عند علماء القراءات لا يجيزون الروم والإشمام في المفتوح والمنصوب ولم يرهما في الفتح والنصب قارئون. وعند إمام النحو بالكل يعمل عند النحاة يجوز لكن في القراءة لا يجوز ولم يرهما يضوم إشمام في الفتح والنصب قارئ. فإذن إذا وقف عليها ابن عامر وقف عليها بالسكون كن فيكون بخلاف ما لو كانت مرفوعة أو مكسورة يأتي فيها الروم ويأتي فيها الإشمام. لكن لما كانت مفتوحة فليس لابن عامر فيها إلا السكون فقط. إذن قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لكن إذا وصلها كن فيكون وقال الذين كن فيكون وقال الذين تبين حركتها صلها. تقل ابن عامر ببيان قراءته فصلها حتى تبين قراءته. وأما إذا وقفت عليها فقلنا ليس لك فيها إلا السكون. وفي آل عمران في الكلمة الأولى منها وهي كن فيكون ويعلمه الكتاب كن فيكون ويعلمه الكتاب. واحترز بأولى عن الثانية وهي التي بعدها الحق من رب كن فيكون كن فيكون الحق من ربك. فقد اتفق القراء على رفعها الوضع الثاني كن فيكون الحق من ربك. وهذا وفي آل عمران في الأولى فقيد النظم للأولى احتراز عن الموضع الثاني فهو محل اتفاق بين القراء على الرفع فيه. واحترز بالأولى عن الثانية فقد اتفق القراء فيه على الرفع. وفي مريم كن فيكون إن الله ربي كن فيكون إن الله ربي. وفي مريم هذا نقول كن فيكون إن الله ربي. وفي الطول كن فيكون ألم ترى إذا الذين يجادلون. وفي مريم وفي الطول عنه في آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه. وقوله وهو باللفظ عمل توجيه لقراءة ابن عامر بالنصب فوجهه أنه منصوب بعد فاء السببية كن فيكون منصوب بفاء السببية منصوب بعد فاء السببية في جواب الأمر وهو كن. وهذا الفعل وهو كن ليس أمرا حقيقيا لأن المعنى أن الله تعالى إذا أراد شيئا ما تحقق. توجيه هذه القراءة بقل يقرؤونكم فيكونوا. قراءة من رفع أو ينقرأ بالنصب، قرأ ابن عامر بالنصب ومثله في آل عمران كن فيكون ويعلمه، وفي النحل فيكون والذين هاجروا، وفي مريم فيكون وإن الله، في ياسين فيكون، جاء المؤلف هنا بكل مواضع، لأن الشاطبي سيذكر مواضع أخرى في أماكنها. فالشاهد في وجه النصب أنه جعله جوابا بالفاء للفظ كن، إذا كان لفظه لفظ الأمر، المؤلف هنا أيضا يقول وإن كان معناه غير الأمر فهو ضعيف، لأن كن ليس بأمر وإنما معناه الخبر، فكما قال فوقوها في بعد فاء السببية، هذا الذي يعني صار إليه، فوجهه أنه منصوب من بعد فاء السببية في جواب الأمر وهو قوله كن. ووجه من قرأ رفع فيكون في ذلك أنه جعله فيكون منقطعا مما قبله مستأنفا، قطعه عما قبله فيكون الرفع فيه من باب الاستئناف. إذن من نصب جعله منصوبا بعد فاء السببية في جواب الأمر، ومن رفعه جعله مقطوعا مما قبله مستأنفا لما امتنع أن يكون جوابا في معنى، أن المؤلف هنا يرى أن الأمر غير واضح في كن. فاختصارا يقال في هذا فمن نصبه جعله منصوبا بعد فاء السببية في جواب الأمر، ومن رفعه جعله مستأنفا. قاضي النظر رحمه الله تعالى بعد هذا وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجمل وما آخر عام حفى براءة أخيرا وتحت الراج حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزل وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الأولى ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا واتخذوا بفتح عم أو غلا. هذه ألفاظ كثيرة. نعم قبله وفي النحل مع ياسين بعطف نصبه كفى راويا، وفي النحل مع ياسين بعطف نصبه كفى راويا، فموضع وفي النحل مع ياسين في موضع النحل وياسين شاركه الكسائي فقرأ بالنصب في هذا الموضع، والتوجيه ما قيل في التوجيه الأول وقال في التوجيه هنا، فسواء شاركه الكسائي أو لم يشاركه فالتوجيه واحد. فمن نصب كما قلنا وقع أنه وقع بعد فاء السببية التي دخل عليها الأمر، ومن قرأ بالرفع جعله مستأنفا، لكن قوله وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا. قال ثم قال بعد هذا في قوله تعالى كن فيكون والذين هاجروا في النحل، كن فيكون فسبحان الذي في سورة ياسين بنصب النون في يكون أيضا عطفا على الفعل المنصوب قبله وهو نقول، وهذا معنى قوله وبالعطف نصبه، هذا توجيه آخر. هذا معنى قوله وبالعطف نصبه، الشاطبي هنا بين في هذا الموضع سبب النصب هو العطف على ما قبله، فيكون أيضا عطفا على الفعل منصوب ونقول. وهذا معنى قولي بالعطف نصبه. ومعنى انقاد معناه سهل. وظهر وجهه في هذين الموضعين لعطفه على ما قبله حال كونه سهلا. فإذا موضع النحل مع ياسين شارك ابن عامر فيهما الكسائي. والناظم بين أن السبب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلها. وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا جميع قراء ما عدا نافع قروا ولا تسألوا بضم اللام. إذن بقي نافع أن خلودا خال هذا رمز الجميع قراء ما عدا نافع. وأما نافع فإنه قرأ ولا تسأل بالجزم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فإذا قراءة الجماعة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقراءة نافع ولا تسأل بالجزم. وكأن الناظم أيضا بين بعض التوجيه فيها وهو من بعد نفيلا. فمن قرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قرأه نافع من فتح والجزم على النهي على أن لا نهي ولا تسأل فلا عنده ناهية. نهي عن السؤال ولا تسأل يا محمد لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وفي معنى النهي التعظيم لما هم فيه. ويقال أن في سبب النزول أنه سأل عن أبويه فنزلت هذه الآية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فإذا هذا توجيه قراءة من قرأ بالجزم على أن لا ناهية. وأما من قرأ ولا تسألوا ولا تسألوا فقوله هنا تسأل ضم التاء ولا تسألوا ولا تسأل فضبطها ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. فتكون قراءة ولا تسأل عن بضم التاء وتحريك اللام بالرفع أنها لا نافية لا نافية. والرفع على النفي كما قال إذن فمن رفع فعلى النفي على أن لا نافية ومن جزم على أن لا ناهية. ولا تسأل ولا تسأل أي كما قال هنا في وغير سائل عن أصحاب الجحيم. ويجوز أن يكون أن يرفع على الاستئناف ويجوز أن يكون رفع على الاستئناف ولكن الأقرب يكون على أن لا نافية. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا. وهذا ما يمكن يقال فيها من توجيه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم وجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمنا ونعلمنا منه ما جهلنا ونذكرنا مما نسينا ونرزقنا تلاوته وآناء الليل وطاف النهار على وجهه ليرضيه عنا جعله شفيعا لنا يوم القيامة. فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. نسأل الله أن يجعله شفيعا لنا ولكم يوم القيامة يجعله أنيسا لنا ولكم في قبورنا وفي حشرنا وفي مماتنا إلى يوم نلقى الله جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.